لو شفت جارك في خير افرح وادعي له، ومهما قاسى عليك برضو احسن وداعي له. يا مسعد الابن الله والاب داعي له. ومدام كرمت الاهل طبعا تعيش مرتاح، والخير يسعى اليك دايما في كل طريق، واللي معاه ربنا طبعا يكون مرتاح. امك وابوك دولا والديك راعيهم، هما صحاب الجميل في الاصل راعيهم. واكرم الجار وجار الجار راعيهم، مدام عطاك ربنا زكي على مالك، مدام عطاك ربنا زكي على مالك. تلقى الكرم والعلم والذوق للكرم حالك، تعيش مسيد وقالك.